أيها الأحبة، فقرتنا التالية مع المنشد الإسلامي محمد أبو راتب، وستكون مشاركته عبارة عن أنشودة وجدانية كان قد نظمها على إثر وفاة نجله الصغير مصطفى، ويهديها إلى الأطفال الرجال أبطال العزة والكرامة، إلى أطفال فلسطين المباركة. فمع لحظة أمل والمنشد أبو راتب. راضي ودمع الأسى على الخد يا ربي، راضي ودمع الأسى على الخد يا ربي، شكى الفؤاد من الأسى، شكى الفؤاد من الأسى اللي كوى قلبي، وبكل خطوة قدم، وبكل خطوة قدم أنا صبر الصبر صبري، سلمت أمري إليك وبشدتي بناديك، وبإيدي اليمين توبة، وبإيدي الشمال ذنبي. لحظة أمل عشناها مع ابني الصغير، كلمة شكر قلناها لرب العالمين، لحظة أمل عشناها مع ابني الصغير، كلمة شكر قلناها لرب العالمين، ودعينا رب السما يحفظ لنا الاتنين، ودعينا رب السما يحفظ لنا الاتنين، لكن أدارنا كلنا مكتوب على الجبين، لكن أدارنا كلنا مكتوب على الجبين، وبلمح البصر وقع القدر، وكأنه حلم بنوم، غاب القمر ويا السحر، والعتم لف الكون، وبلمح البصر وقع القدر، وكأنه حلم بنوم، غاب القمر ويا السحر، والعتم لف الكون، وتهتي بين الألم، وتهتي بين الألم والصبر والمقسوم، وتهتي بين الألم، وتهتي بين الألم والصبر والمقسوم، كان ودي يبقى كبير ويكون بطل تحرير، كان ودي يبقى كبير ويكون بطل تحرير، كان ودي يبقى كبير ويكون بطل تحرير، ويفضل اسمه بالسما، ده حلم عمره سنين، شفته شمس فوق الغمام، عالم ينور للأنام، راكب حصان محجلي بيمينه مصحف مع حسام، وتهتي بين الألم، وتهتي بين الألم، وتهتي بين الألم، وتهتي بين الألم، وتهتي بين الألم، والصبر والأحلام وتهتي بين الألم والصبر والأحلام وفقت من الحلم صاحي والهم ليلي وصباحي وصبرتي صبر المصطفى وصبرتي صبر المصطفى ودمعي فرحي والحزن راحي يا صبري أيوب بسألك يا ربي إن العتب لك يا صبري أيوب بسألك يا ربي إن العتب لك فمن علي بعوضك واغفر ذنوبي وعزي ساحي وتهتي بين الألم وتهتي بين الألم والصبر والأحزان وتهتي بين الألم والصبر والأحزان لحظة أمل عشناها مع ابن الصغير كلمة شكر قلناها لرب العالمين ودعينا رب السماء يحفظ لنا الاتنين ودعينا رب السماء يحفظ لنا الاتنين لكن أدارنا كلنا مكتوب على الجبين لكن أدارنا كلنا مكتوب على الجبين